Yeah.

Yeah. Thank you.

لا شريك له الا انت اللهم صل على النبي دون عليك لعل أمي تبقى قوامة الله الله يبارك فيك ويوسع عليك يا مستر Oh, صدق ما من عباد الله الكريم من المكرر شيخ الربيع وممكن بشكل النحال الشيخ حكم سلام.